فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. إذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذا أمر، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ولأنهما أي الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة في الجهاد، فكان فرض كفاية. قال وهما فرض كفاية في الحضر، يعني الحضر يعني القرى والأمصار كما ذكر، جزاك الله خيرا. قال مالك رحمه الله تعالى: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، النداء يجب في مساجد الجماعة، هذا من باب الوجوب، لكن من باب الاستحباب يشرع الأذان مع كل جماعة، سواء كان في مسجد جماعة أو سواء كان في بيت، سواء كان في بيت، يعني جماعة يصلون في بيت أيضا يشرع لهم الأذان كما سيأتي. قال وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال، على الرجال الأحرار، على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. لكن هذا الكلام في الحقيقة لم يصح، لأنهم يستندون إلى حديث موضوع وفيه أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، لكن هذا الحديث حديث موضوع فلا يصح الاستدلال به. وأيضا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن أذن وأقمنا فلا بأس. وقال أحمد: إن فعلنا فلا بأس. وأيضا كما قال أبو الطيب صديق حسن خان: الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال، لأنهن شقائق الرجال، فالنساء شقائق الرجال، فما يجب على الرجال يجب على الإيه؟ على النساء، إلا بدليل منفصل يخصصهن. فإذا كان الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال فهما كذلك على الإيه؟ على النساء. لكن هذا إذا قلنا أن المرأة هي التي ترفع صوتها بالأذان، لكن هذا ليس من عمل النساء، لكن يستحب لهن، فلجماعة النساء يستحب لهن أن يؤذن وأن يقم. فقال: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وللمسافر، يسنان للمنفرد وللمسافر. طيب، كلمة يسنان للمنفرد هذا صحيح لحديث عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربك من راعي الغنم في رأس شظية أو في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا الحديث حديث صحيح رواه النسائي وغيره. والحديث أن الله جل وعلا يعجب من راعي غنم في رأس شظية جبل، يعني قطعة مرتفعة من الجبل، يعني مكان عالي فوق الجبل، يصعد إليه ويؤذن وهو وحده ولا يسمعه أحد إلا الله جل وعلا، فعلى هذا يعجب الله جل وعلا من هذا الراعي الذي يقف على رأس شظية جمل يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول تعالى: انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويقيم، يخاف مني، أي لا أحد يراه من الإيه؟ من الناس، فلا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة العجب لله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يعجب، وعجب ربنا جل وعلا ليس كعجبنا، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا من إثبات صفات الله عز وجل التي تصح، نثبتها دون تأويل ودون تعطيل ودون تمثيل، شأن جميع صفات ربنا جل وعلا.